قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب مخالفة الطريق في العيد والجمعة وغيرها من العبادات. ومعنى مخالفة الطريق أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر، فمثلا يذهب من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر، يعني خرج من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك، فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة، لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير وشر، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تقول يوم القيامة تشهد الأرض: عمل علي فلان كذا وعمل كذا وعمل كذا، فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صلاة العيد. وقيل من أجل إظهار شعيرة في العيد حتى تكتظ الأسواق هذه وهذه. ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق آخر ويرجعون من آخر، تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذا وهذا من هذا، فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة، لأن صلاة العيد من شعائر الدين. والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارا لذلك وإعلانا لذلك. وبعضهم قال إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق، قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء. ولكن أقرب الله أعلم إنه من أجل إظهار الشعيرة حتى تظهر شعيرة في صلاة العيد والخروج إليها في جميع سكك البلد. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد فيتلحق في صلاة عيد العيدين، فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم توسع بعض العلماء وقال يشرع ذلك أيضا في الصلوات الخمس، فيأتي مثلا إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر، وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات. قالوا لأن ذلك كله حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العيد. وتوسع آخرون فقال تشرع مخالفة الطريق في كل شيء من التعبد، كل عبادة تذهب إليها فاذهب إليها من طريق وارجع إليها من طريق آخر، حتى عيادة المريض إذا عدت مريضا فاذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر، وكذلك إذا سيعت جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر. وكل هذه الأقصى الثلاثة كلها ضعيفة، لا قياس صلاة الجمعة على العيدين ولا صلاة ولا بقية الصلوات على العيدين ولا المشي في العبادة على العيدين، وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس، ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت في عهد الجمعة الصلوات الخمس وعيادة المريض وتشيع الجنائز، ولم يحفظ عنه انه كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في هذا. والشيء اذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنه ترك ذلك. اما في الحج فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكة، دعا دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وكذلك في ذهابه إلى عرفة، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه؟ فإنه كان الأسهل لدخوله أن يصل من الأعلى، ولخروجه أن يخرج من الأسفل. فمن العلماء من قال بالأول وقال إنه سنة أن تدخل من أعلاها أي على مكة وتخرج من أسفلها، وسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر. ومنهم من قال بل هذا حسب تيسر الطريق، فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل. وعلى كل حال إن تيسر له أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب، فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته، وإن لم يكن عبادة فلا ضرر على الشهيد. وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر، حيث إن الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن للإنسان أن يخالف، فالأمر والحمد لله واسع.